وقوع في بلدتنا يوجد مكان بمقبرة قديمة وقد أزيدت هذه المقبرة منذ 25 أو 30 عاما وبني على أرضها مسجد كبير، ما صحة صلاتنا في هذا المسجد؟ إذا كانت قد أزيدت بوجه شرعي وفتوى شرعية أزيدت القبور ورشت وحولت إلى مكان آخر فلا بأس، إذا كان على وجه شرعي فقد كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في القبور. اللهم صل على، فلما أراد أن يبني المسجد أمر بقبور ورشت من قبور المشركين ورشت وأزيلت وكان في حفر وخرب فسميت وكان في محل يخيف فقطعت ثم بنى المسجد عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت المقبرة في محل غير مناسب ورأى ولي الأمر والعلماء نبشها ونقل قبور إلى محل مناسب فلا بأس أن يبنى فيها مسجد أو بيوت للمصلحة الشرعية. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.